إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع، صباح الخير. من عناوين جرايدنا النهاردة: انطلاق موسم حصاد القمح في مشروع مستقبل مصر، توفير المنتجات الزراعية بجودة عالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار. الحكومة تقول لا خفض لمخصصات الدعم في الموازنة الجديدة، المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 9 أشهر. شهادات 18% مستمرة ولا نية لإصدارات جديدة بعائد أعلى، البنوك تجتمع لتحديد أسعار الفائدة الداخلية. تأمين الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية. بدء امتحانات إعدادية القاهرة وعمل الدبلومات. واليوم امتحانات الفيزياء والفلسفة للأول الثانوي. وزارة الداخلية تقول منافذ أمان تواصل توفير السلع المخفضة للمواطنين حتى نهاية العام. تسمع على موجاتنا. عشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة شقاوة كبار. ومرة أخرى نعود إلى الدراما الإذاعية في 7:15، ينا يهم. الـ9:15 ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. قبل المسرح نلتقي مع سعاد محمد، القلب ولا العين. ولعشاق الدراما الإذاعية موعد آخر يتجدد في 11:30 من سهرة الليلة، اسمتي ونصيبي. وفي 11:45 صباحا نلتقي معا مع رشا أنور على شط بحر النغم. يتجدد لقاؤنا مع الغناء ونلتقي مع عمرو دياب أمرين في 1:30 إلى 5 دقائق. حكاية جديدة من الحكايات الأدبية نستمع إليها في 2:55 صباحا، وقبلها نلتقي مع قال الفيلسوف. مستمعينا الأعزاء، في 4 صباحا نلتقي مع السهرة الدرامية العزف على حفنة دولارات. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تبدأ اليوم امتحانات التدريبات العملية والمعملية لطلاب شهادات الدبلومات الفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان والمعامل التي تعقد فيها الامتحانات، إضافة إلى تطبيق ضوابط سير الامتحانات والتصدي لأي محاولة غش أو القيام بأعمال من شأنها الإخلال بسير الامتحانات، على أن تنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 28 مايو الحالي، وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 يونيو القادم. ولتوفير خدمات طبية مجانية للقرى الأكثر احتياجاً، تطلق وزارة الصحة اليوم 5 قوافل طبية بقرى محافظات الجيزة، جنوب سيناء، دمياط، البحر الأحمر، الغربية، وتضم القوافل كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية للأدوية بالمجان، فضلا عن تحويل الحالات التي تحتاج إجراء جراحة للمستشفيات التابعة للوزارة. تعلن وزارة التربية والتعليم إتاحة كتيبات المفاهيم بأكملها لكل المواد لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة إلكترونيا للاطلاع عليها قبل نهاية الشهر الحالي. تشير الوزارة إلى أنه لا يجوز لطلاب المرحلة الثانوية دخول اللجان بأوراق بيضاء لاستخدامها كمسودات، وتم توفير كافة ما يحتاجه الطالب أثناء الامتحانات. وتنطلق امتحانات جامعة الأزهر في 11 من شهر يونيو القادم وحتى نهاية الشهر نفسه، وسط إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ضمن جهودها للتوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة، تستمر وزارة النقل في تنفيذ أعمال مشروع مونوريل 6 أكتوبر. يتضمن المشروع 13 محطة ويربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة، ويلتقي مع الخط 3 لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل، ومع القطار الكهربائي السريع العالمين العين السخنة في محطة نقابة المهندسين ب6 أكتوبر. وعن متوسط أسعار الذهب في السوق المحلية، سجل الجنيه الذهب 8360 جنيه، أما الجرام عيار 24 1149 جنيه، الجرام عيار 21 سجل 1045 جنيه، الجرام عيار 18 896 جنيه. وعن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصرية، الدولار الأمريكي 18 جنيه و23 قرش، اليورو 19 جنيه و7 قروش، الجنيه الاسترليني 22 جنيها و49 قرش، الريال السعودي سجل 4 جنيهات و86 قرش، الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و96 قرش، أما الدينار الكويتي فقد سجل 57 جنيها و22 قرش. وإلى أخبار الرياضة. الليلة الأهلي يتحفز للعودة للانتصارات في الدوري أمام إنبي، طلائع الجيش وصارع المقاولون وإسترن كومبانية تحدى سموحة. مكافآت مالية ورحلة عمرة لأبطال اليد عمومية الزمالك تعتمد اللائحة الجديدة وتنتخب نائب الرئيس 22 يوليو. رحيل البلجيكي أوريجي عن ليفربول في الميركاتو الصيفية. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب يناقشان آخر الاستعدادات لدورة البحر المتوسط. أما لجنة الأندية فتكشف أسباب رفض تأجيل مباراة الأهلي وإسترن كامباني. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت. شكرا لكم. شكرا أماني هلال مهندسة الصوت، والشكر موصول لداليا رشدي إخراج صباح الخير.